أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من نقاط نضعها لنشرح الصدور وننير العقول، محاولين أن نفهم أن التربية أمر صعب ويحتاج إلى جهد جهيد، وكثير من الناس لا تستطيع صبرا في مسائل التربية، يأخذون بالأسهل دائما بل بالساذج من الأمر دائما، دون ما اعتقاد بأنهم يخربون، كلمة كبيرة، يدمرون، كلمة كبيرة، يذبحون، كلمة كبيرة برضو، يشوهون، كلمة أنسب، في نفوس أولادهم أمورا كثير. الأصل في بداية الولادة أن الله يرزقنا بأطفال على الفطرة. عارفين الفطرة اللي هي إيه؟ الفطرة دي اللي هو الأصول السليمة لاستقبال الإشارات المختلفة من البيئة المحيطة بالطفل. وكنت في الحلقة الماضية قد تحدثت عن التناقض الذي يحدث في كثير من الأحيان ما بين الشاب ونفسه حول الأفكار القادمة من الغرب أو من الشرق أو من الإنترنت أو من أصدقائه أو أصحابه أو من يحتكون به، أو نقاش عام تم ما بين الأصدقاء. اليوم عندما أكمل الحوار حتى أصل إلى مرحلة الحالة التي أتحدث عنها، البنت اللي كانت عندها 17 عام والولد اللي كان عنده 19 سنة، ووقف جليا يقول إني أكفر بكل ما آمنتم به وما حاولتم أن تجعلوني في يوم من الأيام أعتقد بأنه الصواب. وحقول لكم المفاجأة، يعني هو يعني هل الولد ده قال الكلام ده محاولة منه لإثبات أنه أصبح لا دينيا أو يرفض الوجود الإلهي أو يرفض الفكرة الدينية؟ بالعكس، للأسف الأب والأم شافوها كده، ولكن هو كان بيفتح مجال للحوار والنقاش عشان يسألوه لما وصلت لهذه المرحلة. أخوانا، أما بنستصدر قرار بحبس شخص أو بتوقيع غرامة، لازم المخالفة بنقول له بناء على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا تم وتوقيع المخالفة عليك. فقبل ما نستصدر أحكام مسبقة على أولادنا لازم نديهم فرصة للتعبير عما يجول في خاطرهم. والقرآن الكريم أعطى إشارة بأن كل شيء يمكن أن يناقش فيه أي إنسان، قل لو كان لله ولدا، حتى دي كمان بنتناقش. وليه؟ عشان كل شيء بالإقناع وبالفهم وبالاستيعاب. مؤكد الولد عنده أسئلة عالقة في ذهنه، أما تزيد الأسئلة داخل نفسية الطفل، ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه، بيبقى في علامة استفهام كبيرة. لسه واحنا بنحضر للتصوير. فأخونا قاعد يتكلم معايا فبقول له خد دي، قم تصلي وتصوم. وعاوز أقول حاجة مهمة جدا، إن في كانت في الحديث أم تصوم وتصلي ولكنها تؤذي جيرانها، فقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار. خلاص دخلت امرأة الجنة في هرة، ودخلت امرأة الجنة في النار في ايه؟ في هرة. الدين مش بيجزأ، الدين حاجة واحدة، مفهوم واحد، اسلوب واحد. ازاي بربي اطفال او اولاد وهم شايفين ماما بتصوم الثلاث ايام البيض والاثنين والخميس ترفع الاعمال وبتصلي بانتظام، وما يجي رمضان بتصوم وقيام ليل وتهجد وتسبيح وتهليل وتعظيم، وقد تتبرع لبعض الجمعيات، ولكنها عندما تذهب إلى المصيف في الصيف ويعجبها غطاء أو بطانية من المكان المستأجر تأخذه دون ما استئذان، وعندما تراجعه ابنتها ممكن تقول لها كتمي سكوتي ضربوكي عشان يدفى في الشتاء، احنا ما عندناش. اذا كانت نفس البنت عندما كبرت علمت اولادها الكذب على انه جدعنه تغطية، وفي سبيل ذلك دمرت صورة الأب، فخرجت بغير إذن وأعلنت للأبناء إذا جاء أبي فأنا في داخل الحمام، ولكن الأب دخل فجلس في وجه الباب قبل ما الأم تيجي، بيسأل الأولاد ماما في الحمام، فوجدها تدخل من الباب. أي تناقض يحدث وهم يصلون ويسجدون. أم أخرى الأب أقام نظاما بسيطا، وجد إن هو الأكل الخارجي أكل غير صحي، وفي المرحلة الأخيرة أصبح الغش التجاري أكبر، فأصبحت المواد غير صالحة في كثير من الأحيان لصحة الأطفال. فقال نجيب مرة واحدة في الأسبوع أفضل، ونختار المكان اللي يناسبنا كلنا عشان نقدر نجيب. ورجع الأب فأكل ما وجده من طعام، أي مكان بقى اللي وجده من الطعام، ممكن يكون ساندوتش جبنة، ممكن يكون أي مكان مكرونة بتاع أي مكان. وسأل الابن ايه انتوا اتغديتوا ايه النهاردة؟ قال له انا اكلت كشري، ما عملت لنا كشري. قال له بالهنا والشفا. فالاب بينظف الاطباق فبيفتح الباسكت بتاع الزبالة، فإذا به يشاهد كيس كبير عليه اسم محل من المحلات، واضح أن قد جاءوا بتكاوي من بره أو حاجة خارجية، طلب خارجي، فيسأل الأم ما هذا ما هذا، اتكتمت الأم فلم تتحدث وقالت الولاد غدوا كده. هو ده اللي أنا أصدح لي، إحنا بنزرع إيه في نفوس أولا كمسلمين؟ إحنا الصور الفجة دي هتطلع لنا أولاد عاملين إزاي، وتركيبتهم عاملة إزاي، وأسلوبهم عاملة إزاي، طريقتهم عاملة إزاي. الصح والغلط عرفوه مين؟ الأسس الطبيعية للصواب والخطأ هيعرفوه مين؟ عشان كده دايما بقول ان البيئة اخلاق، مش مهم ساكن فين او موجود فين، ولكن كلمة بيئة دي دايما يقول انت بيئة، هي فكرة خاطئة عن البيئة، لانهم بيتصوروا ان البيئة ماديا قليلة او مناطق شعبية او ما الى ذلك. سيبك من ده كله، انا بتكلم على الاخلاق. الأخلاق هي الحاكمة وتساوي البيئة، هو ده الوضع الرسمي الذي أسعى إليه، إن البيئة عبارة عن أخلاق، تروح يمين تروح شمال هو كده. لكن في النهاية أما أجد أم بتسيء إلى الأب، وبنت وأم وأب يسيء للأم، وكلاهما يشوه بعضه البعض في ظل جو ديني مستقر وأفكار دينية مستقرة، فأطلب من الولد أن يكون مؤمنا متسامحا وما إلى ذلك، والأم غير ذلك، والأب أول ما يتنرفز يتعصب يجيب وش اللي قدامه يخبط يرزع يعمل الفصم ده، الانفصام ده ما بين الفكرة والفعل، ده شيزوفرينيا، مرض عقلي. لكن تأثيره على الأولاد إيه؟ إنهم في النهاية على سن 12 13 14 ما فائدة الصلاة التي لم تفيد الأب والأم؟ ما هم مش هيعرفوا يفرقوا ما بين الأفراد والمنهج، فتتلقفهم الصفحات ويجدوا مبتغاهم بأن هذا هو الحل. إن الضحك علينا في السنين اللي فاتت من أفراد أصلا لا بيطبقوا ولا بينفذوا في نفس الوقت كذا. هذا ما أريد أن أصل إليه، حتى العقيدة لعبنا فيها في عقول أولادنا، حتى ثوابت الإيمان لعبنا فيها في نفوس أولادنا عن طريق أفعال تندى لها الجبين، وفي الآخر نلوم أولادنا إنهم راحوا شمال، نلوم أولادنا إنهم سرحوا مع أصحابهم، نلوم أولادنا إنهم عشان ما يزعجوش دماغهم خدوا سجارة بني وعاشوا حياتهم. ليس هكذا تورد الإبل، لابد أن نتعلم كيف تورد الإبل. عشان كده إنك لن تستطيع معي الصبر، حقيقة الصبر محتاجينه عشان تقدر توصل لده، والحل السريع اللي بقدمه للفكرة دي إنك تكون جوهر ومظهر فعل وقول. مش بقول لك ملاك، بس في معظم أحوالك، فإذا أخطأت الفعل فارجع إلى أولادك فاعترف لهم أنك قد أخطأت، وأنك بشر، وأنك هتفضل تجاهد، والذين يجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لحد ما توصل لدرجة التقوى عشان نقدر نوصل لشيء جيد. وده هيعلم أولادنا إنهم يحاولوا حتى يصلوا ويجتهدوا حتى يتعلم. إلى حلقة قادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.